بسم الله الرحمن الرحيم الشمس والقمر بحسبان Thank you. كأنها بين الشهور مليكة الأوقات الله قد شرف قدرها فكأنها أن محمد رسول الله